الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 27 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى غزوة الغابة إثر صلح الحديبية. أغار عيينة بن حصن الفزاري ومن معه من غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، معناه اللقاح هي الإبل، فاستاقها وقتل راعيها، فجاء الصريخ وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو على رجليه، كان سريع الجري رضي الله عنه، فجعل يرميهم بالنبل حتى انتهى بهم إلى ذي قرد، وقد استنقذ منهم جميع اللقاح 30 بردة، رواه البخاري ومسلم. قال سلمة رضي الله عنه: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارسي وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا، رواه مسلم. قال سلمة: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته حتى رجعنا إلى المدينة، رواه البخاري ومسلم. غزوة خيبر. قال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عروة عن مروان ابن الحكم والمسور ابن مخرمة أنهما حدثاه جميعا قالا: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه الله عز وجل فيها خيبر. قال سبحانه: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، أي خيبر. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بذي الحجة، يعني بعد الحديبية، فأقام بها حتى سار إلى خيبر في محرم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع وهو واد بين خيبر وغطفان، فتخوف صلى الله عليه وسلم أن تمدهم غطفان، فبات به حتى أصبح فغدا إليهم. ولما قدم صلى الله عليه وسلم خيبر صلى بها الصبح وهم لا يعلمون، وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر يهود بمساحيهم، يعني بفؤوسهم ومكاتلهم ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش رجعوا هاربين إلى مدينتهم وحصنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، رواه البخاري ومسلم. ولما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر ليلة الدخول إليها قال: لأعطين هذه الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: وأين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله هو يشتكي عينيه، يعني أرمد. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون خير من أن يكون لك حمر نعم، متفق عليه. قال حماد بن سلمة: أنبأنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، أي إلى حصونهم، فغلب على الزرع والنخل والأرض، فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء، واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. قال: فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، والمسك هو جلد الثور، كان مليئا بالحلي، احتمله حيي بن أخطب معه إلى خيبر حين أجليت بني النضير، فقال صلى الله عليه وسلم لعم حيي: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟

أجعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وجيء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أردت قتلك، فقال ما كان الله ليسلطك علي. قالوا ألا نقتلها؟ قال لا، ولم يتعرض لها ولم يعاقبها. رواه البخاري ومسلم. وروى أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قتلها لما مات بشر بن البراء بسببها. وأهم ما في هذه الغزوة، غزوة خيبر، من أحكام فقهية: أولا قسمة الغنائم للفارس 3 أسهم وللراجل سهم. ثانيا أنه يجوز لأحد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه، كما أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشحم يوم خيبر واختص به نفسه بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. ثالثا تحريم لحوم الحمر الإنسية، فقد صح عنه تحريمها في خيبر، وصح عنه تعليل التحريم، يعني لماذا حرمت لحوم الحمر والحمير؟ بأنها رجس، رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. ومتعة النساء أن يطلب من المرأة أن تزوجها لمدة معينة بشيء معين، يعني بدينار لمدة يوم أو يومين، بثوب لمدة أسبوع أو ما شابه ذلك. هذا الآن عند الشيعة موجود، وهو عند أهل السنة محرم من يوم خيبر، جائز وموجود ومشروع، لأنه عند المسلمين، عند الكفار كان موجود وبقي في المسلمين، ولم يأتي تحريمه إلا مرتين، مرة في خيبر ومرة في فتح مكة. الرابع أو رابعا جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود أهل خيبر على ذلك. خامسا أن من أخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمتها لم يملكه وإن كان دون حقه، وأنه إنما يملكه بالقسمة. ولهذا قال في صاحب الشملة التي غلها عندما قالوا هنيئا له الجنة مات شهيدا، قال إنها تشتعل عليه نارا. وقال لصاحب الشراك قطعة جلد، أي نعم الذي غله أي أخذه قبل القسمة، شراك من نار، رواه البخاري ومسلم. سادسا جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها ويجعلها زوجته بغير إذنها، دامت أما عنده دون إذنها تكون زوجة له، ولا شهود ولا ولي، يعني غيره يكون وليا عليها، ولا لفظ إنكاح ولا تزويج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من الخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل. فكانت أم سليم وهي أم أنس ابن مالك أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن أم أيمن مولاته ومولاته وهي أم أسامة ابن زيد، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم عذاقها. والعذاق عبارة عن إيش؟ نخلات فيها النخل، فالنخلة ليست ممنوحة كلها، وإن كلها نعم، لكن ممنوح منها أن تأكل الحبوب أو البلح والتمر الذي فيها. فلذلك لما صار لهم ما صار من أموال في خيبر ردت هذه واستغنوا عنها، فرد على أم سليم عذاقها وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه مكان كل عذق 10، لأن الله فتح عليهم. هذا ما رواه البخاري ومسلم. وأما الدرس القادم إن شاء الله عن بقية السرايا والغزوات، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.